يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال وأرادوا الصلاة من الغد ووافق ذاك يوم الجمعة، فهل تسقط صلاة العيد حينئذ وجوب صلاة الجمعة؟ يا أخي يصلون الضحى، يصلون العيد، يصلون إذا ارتفعت الشمس ما عليها من الجمعة، وإذا جاءت الجمعة يصلونها في وقتها. نعم.